إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 33 dans la série de Al-Mulakhas Al-Fiqhi du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et aujourd'hui on va expliquer Babun fi Ahkam Salat Al-Kusuf, c'est-à-dire un chapitre au sujet des règles de la prière de l'éclipse du soleil ou de la lune. Hein? Souvent on dit Al-Kusuf pour l'éclipse du soleil et Al-Khusuf pour la prière de pour l'éclipse de la lune. Cheikh il dit قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الشمس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Donc le Cheikh il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah, le Cheikh mentionne ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est lui Allah qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière et qui l'a déterminé en phase pour que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé cela qu'en toute vérité. Hein? Allah n'a créé cela qu'en vérité et il détaille ces versets pour un peuple qui réfléchit, pour un peuple qui sait, pour les gens qui savent. Et il dit dans un autre verset, وَقَالَ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Donc, le premier verset.